يقول غش في نفسي ليس معصية ولكنه لم يوفق ولا تؤتى بيوت أبوابها ولا جعل كما ينبغي في الأرض حتى جرى على الناس بلاء وشرا بجهده وعدم إتقانه العمل الذي كسبه. ليس كل غش معصية، قد يكون غش معصية وقد يكون غش ليس معصية لكنه وقع عن غير بصيرة وعن غير هدى وجرى على المسلمين شرا كثيرا وبلاء عظيما بسبب عدم إتقانه وعدم وقوعه على الوجه الذي يضمن المصلحة ويدفع المضر. وما أصابكم من مصيبة بما كسب أيديكم ويعفو عن كثير. هذا يجب على المسلمين أن يدرسوا أعمالهم وأخشابهم وأن يعالجوا أوضاعهم بالتوبة إلى المعاصي والإصلاح في الأعمال والعناية بأسباب السعادة في كل شيء من إعداد القوة ومن تدريب المجاهدين ومن غير ذلك مما يضمن الخير والهدى والصلاة ويدفع الشر والبلاء. ومن ذلك أيضا العناية بالمنكرات حتى تزول والعناية بالطاعات حتى توجد. يجب على المسلمين فيما بينهم وعلى قادتهم وعلى رؤسائهم وأعيانهم أن يتعاونوا في هذا السبيل وأن يعثروا على يد الظالم والسبيل وأن يعثروا على الحق أصلا حتى تستقيم أحوال المسلمين وحتى تحتفي المنكرات وحتى تظهر الطاعات وحتى يقف كل إنسان عند حده فلا يظهر المعصية ويضر المجتمع. أما المعاصي الداخلية فهي تضر صاحبها ولا تضر الناس، إنما يضر الناس ما ظهر بين الناس. أما المعصية التي في نفسه في داخل البيت لا تطلع على الناس فهذا يضر غير الله عز وجل. ويروى عن بعض السلف أنه قال إن المعصية إذا خشيت لا تضر إلا صاحبها، وإن ظهرت فلم تغير ولا تلعن ولو مرفوعة ولكن محفوظ أنه من كان يدعو السلف. والواقع شاهد بذلك والأدلة كثيرة شاهد بذلك. فالكلام المعاصي الظاهرة التي يجب إنكارها والقضاء عليها من ولاة الأمر ومن أهل الحسبة المسدين إليهم هذا الأمر ومن أحيان المسلمين ومن كل إنسان في حدود طاقته. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلن يغيروا أو يأمرهم الله بعقابه، ما رواه أحد غيره بإسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان، خرجه مسلم صحيح. ورواه مسلم أيضا عن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بعث الله من نبي أمة قبلي إلا كان أولي أمتي حواريون وأصحاب يأخذ بسنته ويأخذ بأمره ثم إنها تحفظ بعد الخلود يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده هو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه هو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه هو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة القلب. من يدل على أن إنكار المنكر من الجهاد، إنكار المنكر باليد ثم اللسان ثم القلب من الجهاد، فليس الجهاد خاصا بلسان الكفار، بل يكون الجهاد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويكون الجهاد في طلب العلم والإشهاد إلى الله والدعوة إليه، ويكون الجهاد في حساب نفسه وجهادها على طاعة الله ورسوله وعلى طاعة معاصي الله. ومن جاهد فإن وجه نفسه. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رجع من بعض غزواته قال رجعنا من الجهاد الأفضل الجهاد أكبر. والحديث هذا معروف هو ضعيف كما هو بيهقي وغيره والله أعلم هو معروف ولكن حديث ضعيف، لكن الشاهد إلى أن بهذا النفس جهاد. رواه بعض الروايات من هذا الحديث أنه قال لأنه في أمر ما يذكر جهاد النفس، قال جهاد الهوى قال جهاد القلب، فإن جهاد النفس جهاد عظيم. وإن كان جهاد الأكبر على الصحيح وجهاد الكفار على الصحيح جهاد الأكبر وجهاد الكفار، ولكنه ينبني على جهاد النفس. من أصلحت النفوس وجاهدها أهلها واستقامت على دين الله صار جهاده له أثر عظيم في أعداء الله، وصار جديد بالنصر على أعداء الله، جديد بالتوفيق. ومتى ضعف عن جهاد النفس وساد بينه المعاصي والسيئات فإنه حريون بأن يخلع عند جهادهم العدل وتكون معاصيهم جندا عليهم مع عدوهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

أتلومني على أمري كتب الله في قبل أن أخلق بكذا وكذا؟ فآدم ليس له أثر في دخول الجنة، إنما يلام على المعصية، والمعصية تاب منها وأقرع منها، فلا يجري يلام من تاب. ثم أيضا لا يجري يلام على المصائب، إنما يلام على الذنب. فإذا قيل له لماذا فعلت أخذت بالشجرة؟ ما كان ينبغي لك؟ هذا لا أعلم، إما أنه مصر عليها نبته. أما إذا تاب فلا يلام بعد التوبة، لا يلام بعد التوبة. التوبة تمحو الذنب وتعقل بعده عملا صالحا. وآدم تلقى كلمة من الله فتاب عليه، أو يعاقى آدم ربه في الهواء ثم يتوب عليه مثل ما قال كما حيث هذا. المقصود أن آدم تاب فلا ينبغي أن يلام. فلهذا حج آدم وموسى انخلقه بالحجة وظهر عليه لأن كبر لأمرين. أحدهما أن موسى لامه بعد التوبة وما كان ينبغي لموسى أن يلوم على ذلك. والأمر الثاني أنه لامه على مصيبة وفي خروج الذرية مثل الأرض. وآدم لم يخرجه إنما أكل من الشجرة فصار من آثارها ومن عقوباتها إخراجهم. فهو يلام على الذنب لا على المصائب التي ترتبت عليه. فرق بين الذنب وبين المصيبة. أما القدر فلا بأس أن يرجع العبد عند نزول المصائب، فقد يحتج به ويتعذب عند نزول المصائب، ولا يجوز يحتج بها على المعارف والشرور والمعاصي. فقد حجة بعد التوبة، وحجة على مصيبة إذا أصابها المرض، الفقر، الموت، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أخذه ما أعطى، فرجع له كأجر مسمى. فيحتج بالقدر ويتعذب بالقدر عند المصائب، لكن لا يجوز يحتج بها على المعارف، لأنه خلق العباد وخلق أفعالهم وجعلهم مشيئة وجعلهم إرادة، وهم يستطيعون أن يعملوا ويأخذوا ويدعوا في عقولهم وما فهو من الإرادات والشفاعات والمشيئات. ولكن أفعالهم ومشيئتهم وجميع ما يصدرون كله لا يخالف ما سبق بعلم الله وما سبق بقدر الله. لمن شاء منهم يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. لمن جاء نكرة وما يقول الله إن شاء الله. لهم لهم مشيئة، لهم إرادة، لهم عمل، لهم صلح، لهم فعل، لكن إرادتهم ومشيئتهم وصنعهم وأعمالهم كلها مخلوقة لله، كلها تابعة لقدر الله. فالعبد مسير ومخير، مسير بالقدر السابق ويسيره الذي وضع سبحانه وتعالى، ومسير من جهة أنه لا يمكنه أن يخلع عن القدر، فهو تحت قدر الله ومشيئة الله إلى ما كان. ومخير من جهة أنه أعطي إرادات وأعطي مشيئات وأعطي عقلا يميز بين الظالم والنافع، ويختار بنفسه هذا ويدع هذا، يختار الزواج بفلانة وترك الزواج بفلانة، يختار زيارة فلان ولا يختار زيارة فلان، اختيار غير مجبر على هذا، يختار الكلام هذا وترك الكلام هذا، يختار أكل هذا الطعام وترك هذا الطعام، يختار شرب هذا الماء او هذا اللبن وترك الاخر، او اختيار هو شيء له اراده تنسب اليه، هو الزاني هو السابق هو المصلي هو الصائم، له افعال ويكتب على طيبها ويسحق العقاب على سيئها. هذا هو سر هذه المسائل. ومن اراد البسط في هذا فليراجع سؤال عليم لابن القيم رحمه الله، فقد بسط المقال في هذا الحديث وفي غيره من تحذير السعاده وفي مواضع اخرى في فكره الشيخ ابن عمر في في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه خمس منكرات إذا ظهرت في المجتمع منع القبر فما هي؟ هل أجاء في حديث عمر وهو الحديث الضعيف يضاعف ابن اهل العلم ذكر فيه ان الناس اذا ظهر فيهم منكرات مكتوبه او جاهله تكون فيه اغصان والذي مضى واذا منعوا السكان فما غطى من السماء واذا لم يحكموا بالعدل حكموا يمتوا بالعدل فلا باس ان نضيعهم في اشياء اخرى قضيه الخمس وحكم فيه ضعف. ولكن ليست عن الخمس وحدها قد هي من اسباب الهلاك ومن اسباب حبس الغير ومن أسباب أمر الله عز وجل. يقول مبلغ الشيخ أن في القلب حبا له فليدعوني مثل ذلك.

ولا يدرك النساء المرأة يريد إلا بالمال الكثير ولا ينظر إلى غيره ولا يهمه إلا حاجته. وآخر ليس عندهم مال قليل ليس عندهم إلا مال قليل فلا يدركون مطالبهم. وأهل النساء الغالب عليهم ينظرون إلى الأموال الكثيرة ولا ينظرون إلى الأخلاق والصفات لأن غربة من الإسلام لأن في الغربة وفي أرض غربة ولسنا في عصر استقامة وهدى وعلم وعمل نحن في عصر غربة. فلهذا سجد الأكثرين حول المال وحول أهل المال والقليل هو الذي يميز بين هذا وهذا وينظر إلى أخلاق الرجل صفاته ودينه. ثم لو أراد الرجل ذلك قل أن تساعده النساء وقل أن تجبه النساء لضعفهم وقلة بصيرتهم إلى غير ذلك. فلهذا نتج ما نتج من إسعاف الأموال هنا وكثرة الأموال وقلة البصيرة والعلم ورغبة كثير من الناس في تحصيل المرأة بكل ممكن ولو بالملايين لا يهمه إلا نفسه. وفي بعض البلدان المهور قليلة وفي بعضها الرجل هو الذي يزوج بناته وهو الذي يمهر لهن على الرجال. فالرجل هو الذي يبذل المهر للرجل على بنته وأخته كما في باكستان وغيرها. المقصود أن هذا البلاء هنا أسبابه بما نعلم قلة العلم وقلة الورع وقلة الخوف من الله بكثير من الناس وكثرة الأموال وكثرتها عند بعض الناس فلا يهمه إلا أن يحصل المرأة بكل وسيلة. وأهلها يهمهم المال ولا يهمهم صفات الرجال. هذا هو الغالب عليهم على الناس. فلهذا نتج ما نتج. ثم أمر آخر لا ننساه وهو أن كثير من الشباب ليس عنده إقناع على الزواج ولو أقبل على الزواج وقصده ليس له أمره. فإنه كما جاء في الحديث ثلاثة حق على الله تعود منه يزوج للحلال. فلو أنهم أنصفوا واجتهدوا في طلب النساء ليس له أمره بالدين وفي الزكاة من بعضهم لبعض ومن غير ذلك. يستطيع الإنسان السبيل ثم يوفي الله عز وجل والحكومة تساعد في هذا. وهذه في المساعدة الشعبية التي توسطنا بها وهي ما تدل على ما فيها من تأخير هي أيضا تنفع من احتاج إليها وتوفرت شروطها فيه. وهي مساعدة لا بأس بها تعين المتوسطين في زواجهم. ويسأل الله يصلح بال المسلمين. أما من يقول إن يجب أن يقضى صداق معينا وأنتهم الدولة في ذلك هذا ليس بأمن عملي. وإن تركه من جماعة العلماء فلم يره أمرا عمليا ولم يكن إجبار الناس على ذلك. وإن هم به عمر فلم يتمكن من ذلك. المقصود أن إجبار الناس على دراهم معينة تبذل النساء ويعاقب من قال منها أمر ليس بالأمر الهين وليس بالأمر العملي وليس دليل يعتمد عليه حتى يقول به العلماء حتى تقول به الدولة. لكن لو تواطا قبيلة أو أن القرية أو بلد مدينة وسمحوا به واجتمعوا عليه فلا بأس.